أبتا أبتا أبتا أبتا أبتا أبتا أبتا أبتا أبتا هذا قد يخط بنان والحبل والجلاد ينتظران هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة فخرية جدران لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحب أن ظلامها أكثر ستمر يا أبتاه لست أشك في هذا وتحمل بعدها ذكمان الليل حولي هدوء قاتل والذكريات تمور في وجداني ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهل ذكيان قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان والصمت يقطع رهين ثلاث عبثت بهن أصابع السجان ما بين آلة تمر وأختها يرنو إلي بمثلتي شيطان من قوة بالباب يرقب صيده ويعود في أمن إلى الدوران أحس بأي حقد نحوه ماذا جنى ماذا جنى فتمسه أضواني لكنه إلا معني لحظة ذاق العيال ذاق العيال مرارة الحرمان بها معنى الحياة غليظة القضبان العالم وتركتها متأملا في السائرين على الأسل يقظان فأعود من كذب مصورا ما في قلوب الناس على أبتا أبتا أبتا أبتا ويدور همس في الجوارح ما الذي بالثورة الحمقاء قد أغراني أولم يكن خيرا لنفسي أن أرى مثل الجموع أسير في إذاني ما ضراني لو قد سكت وكلما غلب الأسى بالغت في الفتنان هذا دم سيحين يجري مطفئا ما سار في جنبي يميران وفؤادي الموار في لغضاته سيكف من غده عن الخسفان وظلم باق لن يحطم قيده موتي ولن يجيبه قرباني هذا حديث النفس حين تشف عن بشر يكون وتمور بعد ثواني وتقولني إن الحياة لغاية أسمى من التصديق للصغران أنفاتك الحرى وإن هي أخمدت تتظل تعمر أسقهم بدخان أنا لست أدري هل ستذكر وفي أمسه فيعدوها رحى النسيان أو أنني سأكون في تاريخنا متآمر الأمهاد إلى الأوتان كل الذي أدريه يتجرعي كأسا مذلة ليس في إمكان. متطلبا غيرا ضياء لأمتي لكفان. أهوى الحياة كلمة لا قيد نائرها بل استخفاف بالإنسان. فإذا سقطت أحمل عزتي يغلي دم الأحرار في شريان. أبتاه إن طلع صباح على الدنا وباء للشمس كل مكان. واستقبل العصفور بين غصونه يوما جديدا مشرق الأيام. وسمعت عن غرام التفاؤل سراة تسهر على فم بائع الألبان. أنا لا أريدك أن تعيش محطما، أنا لا أريدك أن تعيش محطما في زحمة الآلام والأسجان. ابنك المفقود في أغلالي قد سيق نحو الموت غير مجاني. فبكل حكايات بأيام الصدى قد قلتها لي عنها الأوطان. وإذا سمعت نشيج أمي في الدجى تبكي شبابا ضاع في الريان. وتكسر الحسرات في أعماقها ألما تواريه عن جيران. أبني إني قد أتيت عليك لم يبق لي جلد على الأقدام، فأذق فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلال ودعت من عصياني. كانت كلها أمة سمعينا فليا حب لا مانا لها ولا مان والآن ما أدري بأي جوانح ستهيت بعدي أم بأي جنان هذا الذي قصرته لك يا أبي بعض الذي يجري بفكر العالي لكن إذا انتصر الضياء وانزقت بيد الجموع شريعة القرآن همتي من كانت بلدي حنيف هواني وإلى لقاء تحت بالعدالة القدس في الأحكام والميزان وإلى لقاء اللهم تشهد